الله اكبر مولانا الله. نعم شفاك نعم. Thank you.

الشهادة نعم الله أيوة الشهادة نعم الله Look. Yeah. شغالة. نعم حج قاسم. Thank you. Thank you. قولوا اشهد قاعدين والله. نعم يا سيدي نعم. صلي على رسول الله. نعم. كل من ولمولانا. إذا شيخ الله الله أكبر لما جاء كاكب نعم صلى على النبي. سبحان الله علينا يا الله. الشيخ. الله عليك. نعم الشذاف نعم والله. عليك يا شيخ. Love. اللي يا رب.